بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، مر معنا بالأمس أحوال الجد باعتبار إذا وجد معهم صاحب فرض. أحوال الجد إذا وجد معهم صاحب فرض، أولا منهم أصحاب الفروض الذين يرثون مع الجد والإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا. كم عددهم ومنهم؟ ستة. من؟ زوجان، أمان، أم صغيرة، أم كبيرة، الأم والجد، البنات وبنات الابن. هؤلاء فقط هم الذين يبقون مع هؤلاء. فإذا وجد صاحب فرض، إذا وجد صاحب فرض مع من؟ مع الإخوة الإشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا والجد. ذكرنا كم حال؟ ثلاث أحوال. الحالة الأولى تستغرق التركة، تستغرق التركة لا يبقى شيء. الحالة الثانية يبقى أقل من السدس. الحالة الثالثة يبقى سدس فيأخذهم. الحالة الرابعة حالة اليوم، وهو أن يكون أكثر من السدس، أكثر من السدس، وهذا تحته سبع حالات. طولوا علينا في الفقه طولوا علينا في الفقه، لكن الفقه يا أخوان من أمتن العلوم حقيقة، ومن يعني سبحان الله كل الناس يحبون الفقه، حتى العوام لما تأتي إلى مسجد افتح لهم بس في الفقه سيرتاحون، افتح لهم في المواريث في أي شيء المهم في باب الفقه يرتاحون، يهدأ الكل يحب الفقه. لكن تفتح لهم في يعني ماذا في غير هذه الأبواب، في السيرة ربما يحبون السيرة أيضا، وأيضا كذلك في التفسير يعجبهم التفسير أيضا. أما باقي العلوم تقول له منهج العقيدة ما تشوف أحد بجانبك سيذهبون. عامة الناس حقيقة يعجبهم السيرة، يعجبهم باب الفقه، ويعجبهم أيضا التفسير، تعجبهم هذه العلوم، تعجبهم هذه هذا العلوم. طيب، بقي عندنا الحالة الرابعة، عندنا الحالة الرابعة الذي هو الجد مع الإخوة ومعهم صاحب فرض، وهو أن يكون عندنا زيادة على السدس، يكون عندنا زائد على السدس، يفضل أكثر من السدس، يفضل عندنا أكثر من السدس. والجد له ماذا؟ أحوال، له يعني ماذا؟ خيار بين واحد من ثلاثة، خيار واحد من ثلاثة، إما سدس جميع المال، يأخذ سدس جميع المال، أو ثلث ماذا؟ الباقي، أو المقاسمة مع الإخوة والأخوات تعصيبا، إما مقاسمة كأنه واحد منهم، وإما سدس جميع المال، وإما الثلث الباقي أي بعد صاحب الفرض، إما السدس أي مع هؤلاء مع أصحاب الفرض، مع أصحاب الفرض، وإما ثلث الباقي أي بعد أصحاب الفروض، وإما المقاسمة أي كأنه عصبه مع هؤلاء الإخوة، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض يجتمع الجد مع الإخوة يقول نتقاسم الآن، تعالوا نتقاسم. فهذه أحواله. فما هو الذي للجد؟ نقول ينظر فيه إلى ما هو أحض له، ينظر فيه إلى ما هو ماذا؟ أحض له. فله ماذا؟ سبعة أحوال للجد الآن، سبعة ماذا؟ أحوال فيما هو أحض ماذا له. نأتي إلى الحالة الأولى، وهو أن يكون سدس المال هو الأحض له، أن يكون سدس المال من جميع المال، أن يكون سدس من جميع المال هو خير له. من ماذا؟ من الثلث الباقي، من الثلث ماذا؟ الباقي، أو كذلك المقاسمة مع الإخوة، سدس المال يشارك فيه هؤلاء أفضل له من الثلث الباقي أو من المقاسمة. طيب، وهذا يأتي في صورة من الصور، يأتي في صورة ماذا؟ من الصور، كأن يكون الميت مات فترك زوجة وترك بنتين وترك جدا وترك ماذا؟ أخا، وترك ماذا؟ أخا. الزوجة الآن مع وجود الفرع الوارث كم سيكون لها؟ الثمن، واحد من ثمانية. طيب، واحد على ثمانية. والبنتان كم سيكون لهم؟ الثلثان، اثنان على ثلاثة. طيب، و لا إله إلا الله، خلاص تبقى على هذا. بعد ذلك ننظر فيما يتعلق بالجد ما هو الأحض له، وقلنا أن الأحضر في مثل هذه الحالة سدس جميع المال، سدس جميع ماذا؟ المال. إذن المسألة الآن عندنا ثلاثة وفيها ثمانية، المقام ثلاثة والمقام ثمانية، الثلاثة مع الثمانية إيش يقولون فيها؟ تضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، ثلاثة في ثمانية 24، المسألة تكون 24. طيب ثمن 24 ثلاثة، لأنك تضرب ثلاثة في ثمانية يطلع 24، تعطيها الثلاثة. طيب ونصف 24 12، صح ولا لا؟ 12. طيب كم سيبقى معنا؟ عندنا ثلاثة مع 12 الثلثان، نعم لا الثلثان، نعم 8 و8 لهما ماذا؟ الثلثان، وهو 16 لهما ماذا؟ 16 هما الثلثان، ثلثا 24 16، نعم 8 مع 8 مع 8 ثلثان، نعم. طيب 16 مع 3 19، كم سيبقى معنا؟ ها؟ 5. طيب لو دعونا ماذا؟ الجد للمقاسمة، كم سيحصل مع هذا الأخ الشقيق؟ ها؟ 2.5. طيب 2.5. طيب لو دعونا إلى الثلث الباقي كم سيحصل من 5؟ ها؟ 1 1 على 3، 1.3، 1.3، صح ولا لا؟ طيب حصل هذا. طيب لو دعونا إلى أخذ سدس جميع المال، من جميع المال كم سيأخذ؟ سدس 24 4. إذن ما هو الأكثر؟ النصف، وهو 2.5، 2.5، عندنا 2.5، وعندنا 1.3، وعندنا 4، أين الأكثر؟ أين الأكثر من هذه الأعداد؟ الأربعة وهو السدس، الأكثر هو السدس. إذن هذا حظه، هذا ماذا؟ حظه. إذن الجد مع وجود الإخوة، الجد مع وجود الإخوة مع صاحب ماذا؟ فرض، ينظر إلى ما هو الأحظ له، هل يأخذ سدس جميع المال، أي يأخذ السدس من جميع المال، أو يأخذ الثلث الباقي، أو المقاسمة. ففرضنا في هذه المسألة مات الميت وترك زوجة وبنتين وجد وأخ ماذا؟ شقيق. فضل عندنا 5، فضل عندنا 5 عن أصحاب الفرض. إذا أعطينا السدس وأدخلناه من ضمن الورثة أخذ 4، وإذا قلنا 5 لا تتقاسمها مع الأخ الشقيق أعطينا 2.5 أقل من 4، وإذا قلنا تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي من 5 قليل جدا وهو 1.3، هذا أقل بكثير، أقل ماذا؟ بكثير، أو 1.2 أو 3، نعم ما هو 1.3، 1.3، 1.3، هذا ثلث ماذا؟ الثلث الباقي، الثلث الباقي من 5، الثلث الباقي من 5، فإن 5 3/3، ثلثها هو ما يتعلق بواحد واثنين على ثلاثة، أي 1.3. طيب هذه الحالة ماذا؟ الأولى الذي الأحظ له ماذا فيها؟ السدس. الأحظ له فيها ماذا؟ السدس. مسألة ثانية حتى يثبت معنى ماذا الأمر، أن الأحظ له ماذا فيها أيضا السدس. ماتت المرأة فتركت زوجا وبنتا وجد وأخ شقيق أو لأب سهل، كم للزوج مع وجود البنت؟ الربع، 1/4، وللبنت كم؟ النص، 1/2. طيب 1/2. طيب الآن المسألة كم هي الآن؟ عندنا هذه ماذا؟ المسألة، والجد نقول على أنه ماذا؟ السدس، أن الأحظ له ماذا؟ السدس. من كم ستكون هذه المسألة؟ ها؟ من 12، من 12، الثلاثة في تأخذ ماذا؟ الثلاثة في الأربعة أو الاثنين في الستة، فأصل المسألة من 12، نصيب الزوج الربع من 12 ها؟ 3. طيب ونصيب البنت من 12 النصف 6، كم عندنا الآن؟ ها؟ 9، عندنا ماذا؟ 9، كم يبقى؟ 3. طيب نعطي هذا الجد ماذا؟ 1 ولا 2؟ نعطيه 2 ولا 1؟ سدس ال 12 2، كم سيكون معنا الآن؟ ها؟ 11، يكون معنا 11، كم يبقى؟ 1، من سيأخذه؟ طيب الآن عندنا كم؟ خلينا مع البنت ومع الزوج، البنت ومع الزوج كم فضل عنهما؟ فضل عنهما كم؟ ثلاثة. طيب إذا دعونا إلى المقاسمة كم سيأخذ؟ واحد ونصف. وإذا دعونا إلى الثلث الباقي سيأخذ واحد، سيفضل عليه الأخ. وإذا دعونا إلى أن يأخذ سدس جميع المال كم سيأخذ؟ اثنين. إذن عندنا اثنان وعندنا واحد وعندنا واحد ونصف، أين الأكثر؟ الاثنان. إذن سدس جميع المال الأحظ له، سدس جميع المال هو الأحظ ماذا له. طيب الحالة الثانية وهي أن ثلث الباقي خير له، أما هذه فيها كسور، فيها كسور وفيها مقامات، فيها أشياء يحصل تشويش على الإخوة، نؤجلها. هذه فيها شيء تحتاج لها وقت. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، هناك شخصان في مصر، أحدهما يريد دولار بالأوراق النقدية، يريد إيش؟ دولار. يريد دولار؟ أيوة. كيف يريد دولار؟ من فين؟ من مصر. من إيش؟ مصر. مصر. كيف يريد دولار؟ ما فهم. والله سؤال هكذا. ها؟ جاء السؤال هكذا. نحن نعطيه دولارات ليش؟ اشتي دين وقرض ليش؟ ما فهم السؤال. واحد في مصر يحتاج دولارات. ما أدري إيش. ها؟ ما أدري، بس السؤال هكذا، السؤال انتهى. باقي. قال فيرسل الأول إلى الثاني 100 دولار عبر الحساب البنكي مباشرة، ثم يعطيه الثاني 100 دولار بالأوراق النقدية يدا بيد في وقت واحد، ثم يقول الثاني أريد زيادة 10 دولار لهذه الخدمة لأني جلبت الأوراق من البلد، هل يجوز طلب هذه الزيادة؟ أنت تقصد الآن في الزيادة، أما بالنسبة لهذا الفعل الذي جرى وهي المصارفة، يعني هذا في المجلس أعطاه صح ولا لا؟ أعطاه دولار، وهذا مباشرة حول إلى حسابي بنفس الوقت عملة أخرى، هذه مصارفة فيها مقابضة، هذه يعني تأخذ حكم المقابضة، ما في إشكال. لكن الزائد يريد زيادة مقابل إيش؟ أين الخدمة هذه؟ الخدمة الفعلية هل في شيء يعني يحتاج أنه يعني يجعل شيء؟ لأنه أخذ المال من البلد. ها؟ لأني جلبت المال من البلد. كيف جلبه من البلد يعني؟ ها؟ هؤلاء ثلاثة؟ أنت صاحب السؤال؟ هكذا السؤال، واحد في اليمن واحد في مصر. هو قال شخصان. أيوه. أيوه. أيوه تعطيه الآن، تعطيه الآن نقدا. يعني هو لما أتى من فرنسا إلى مصر عنده هذه الدولارات، تعبان يعني تعبته في الطريق، فيقول أنا أعطيك هذه، صح هذه مبادلة يعني، لا قبض وهذا قبض، حول لحساب مباشر ما في إشكال من حيث المصارفة، صح ولا لا؟ حصل القبض الحكمي، لكن الإشكال يريد الزيادة مقابل هذا الشيء. حقيقة هو بيع وشراء أصلا، ما دام اختلفت الأوراق كما قال أصلا، إذا بعت ماذا، فإذا اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، ما في إشكال، لكن نقول ما يصلح لك، لكن لا تذكر أن هذه خدمة، أي خدمة هذه؟ فهمتني؟ لكن كونه يجوز لأن يزيد ما في إشكال، لأن اختلفت العملات الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، الشرط هو القبض الحقيقي أو الحكمي، ها هنا قبض حكمي، لكن كونه يريد زيادة حقيقة أن هذا العمل الذي قام به ما هو عمل، لكن لو طالب تعطيه، هل يدخل في باب الربا؟ لا، لكن نقول ما ينبغي الأخي، إيش الخدمة هذه اللي قدم؟ وإلا فهذا بيع وشراء. لا هذا ما فيش تحويل، هذا عنده في نفس المجلس، خذ الدولارات حول لحساب اليورو وهذا دولار صح ولا لا؟ وجابها من البلد الدولارات، جاء من فرنسا نزل في مصر وحط الدولارات في جيبه، خذها وحول لحسابي هناك يورو. الآن وحملها أحتاج لها طائرة خاصة وشنط وشحن، لكن الحقيقة يجوز هذا بيع وشراء، ما في ربا هنا، ما في ربا، لكن نقول أفضل لا تفعل هذا والله أعلم. إيش هذا السؤال هذا؟ لا إله إلا الله، هذا تاريخي هذا السؤال. كيف تراه ما شاء الله؟ يقول السائل أحسن الله إليكم، سنة الصلاة بنعلين هل لابد النعل من حقه أو يجوز من غيره؟ السؤال مثل الورقة، مشكل كالورقة هذه، ورقة صغيرة وسؤال لو لبس نعال غيره يصلى بها. هل تحسب لها السنة ولا تحسب لها؟ أنت صح السؤال صح؟ لا لا عطاء. أنت صح السؤال. السؤال هكذا يعني، ها يعني لبس نعل غيره فصلى بها، هل تحسب السنة لصاحب النعل أو لللابس؟ لكن هنا تعليق شيء، كأن يجهزها قائم المسجد النعال للمصلين حتى لا يتلوث المسجد، يعني يجعل النعال خاصة جديدة قبل الدخول للمسجد، ما يحتاجون ينظرون، يلبس مباشرة في يدخل المسجد. تمام، جزاك الله خير. طيب هذا كان السؤال على هذا مشكلة، لكن هو كان يقول يلبس نعال غير في يدخل، هل تحسب السنة هذا أو الغير؟ كمل. طيب إلى هنا، بارك الله.